واحد والباقي ها والباقي واحد فرضا فرضا. ان مش ممكن الجدة تاخد نصف الزوج الا اذا ايه اذا رد عليها الباقي لان هي السدس بتاخد السدس وهذا ياخد النصف. فاهمين؟ الحمد لله. هذه المسألة اللي بعدها دي اصعب شوية اهي. زوج واربع بنات لان دي هتحتاج لتصحيح. زوج واربع بنات. الزوج له 3/9 يرث كام؟ الربع. لما؟ لوجود الفرع الوارث. جيد. اصل المسألة 4 ورث يبقى 1 الزوج. الباقي كام؟ 3. وزع 3/4 يبقى كل واحدة تاخد ايش؟ 5. وزع 3 اسهم على 4 بنات ها 3/4 تتوزع. وده صحيح. قلنا التوزيع يكون صحيح لابد من ايش؟ لابد ان تكون القسمة صحيح. يبقى هنا لابد ايش؟ لابد من عمل معين اخذناه قبل ذلك. لابد من ايش؟ لابد من التصحيح. احسنتم. التصحيح بتنظر الى الاسهم وايش وعدد الرؤوس بينهما. اولا قل لي الاربعة بينهما تماثل او تداخل او توافق او تباين. طيب عند التماثل، عند التماثل ماذا افعل؟ اخذ واحد منهم واضربه في رأس المسألة. طيب عند التداخل اخذ الاعلى واضربه في المسألة. عند التوافق اخذ وفق الاول في رأس المسألة. عند التباين عدد الرؤوس في رأس المسألة. احسنتم. هنا 3 و4 طبعا 4/3 فيها الواحد وتصح والقسمة صحيحة ليس فيها ثمان خطأ. اما بينهما ايش؟ تباين. ماذا افعل عند التباين؟ يبقى اقول تصحيح المسألة. تصحيح هيبقى عدد الرؤوس 4 فيه اصل المسألة. اصل المسألة عدد الرؤوس في ايش؟ في الاسهم ولا في اصل المسألة؟ في اصل المسألة. يبقى عدد الرؤوس في اصل المسألة يبقى تساوي كام؟ 16. احسنتم. يبقى اصل المسألة الجديد 16. اللي ضربته في اصل المسألة تضربه في ايش؟ في نصيب الزوج وفي نصيب البنات. يبقى 1 في كام؟ في 4. يبقى الزوج له 4. هنا 3 في 4 اللي انا ضربته في اصل المسألة يعطيني 12. كده تكون قسمة صحيحة ولا لا؟ يبقى كل بنت لها 3. فهمتم؟ في شيء ثاني؟ اخر واحدة زوجة 3 شقائق. الزوجة لها الربع. ليش؟ لعدم وجود. احسنتم. طيب 3 شقائق اترك 3 شقائق الان يا بنات. يبقى اصل المسألة من 4. جيد. ورث 1 والباقي 3 فرضا. ها تتباين ولا تتماثل ولا ايش بالضبط؟ القسمة صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة. كل واحدة هتاخد 1. انتهت المسألة. يبقى هذه ايش؟ اول المسائل وهي اسهل المسائل. اما الصنف الثاني بقى اصحوا معايا لو سمحت. الصنف الثاني رقم 1 مات عن 3 زوجات وام واخ الام. 3 زوجات وام واخ الام. المسألة الثانية مات عن زوجتين وجدتين واخ زوجتين وجدتين واخوين الام. طيب هنا المسائل اللي امامكم دي مسائل فيها ايش؟ فيها من يرث بالسبب وبالنسب لكن هي اصناف متعددة. معايا ولا مش معايا؟ طيب طريقة الحل هذه مسألة مهمة شوية والاخوة لابد تنتبه لها لان هيبقى فيها ايضا التوافق والتباين والانقسام. هذه المسائل لحل هذه المسائل لان فيها اكثر من صنف. اول شيء اضبطوا معي هتحلها بثلاث مسائل. هتحلها بايش؟ هتجعل مسألة للزوجية وتصحح ان احتاجت لتصحيح. احفظوا عشان انا اسأل واحد يحلها معايا. تقوم جاي بعد كده تفصل الصفحة وتفعل مسألة ثانية اسمها مسألة الرد. مسألة الاصناف. يبقى المسألة الاولى مسألة الزوجية. المسألة الثانية مسألة مسألة الرد. ومسألة الرد ان احتاجت لتصحيح ايضا تصححها. وتصحيح الاولى او تصحيح الثانية لا تتداخل. يعني لو مسألة الزوجية تحتاج لتصحيح صح مسألة الزوجية فقط. ما ينضحش على ايش؟ على الرد اللي يرسونا بالفرض. بعد ذلك تأتي بمسألة ثالثة وهي المسألة النهائية اسمها المسألة الجامعة. انت شايفك مبتسم انكارا مش اقرارا. والله ارى ابتسامتك انكارية. يبقى المسألة الثالثة مسألة ايش؟ جامعة. يبقى اول شيء مسألة الزوجية واذا كانت تحتاج لتصحيح تصحيح. الثاني مسألة مسألة الرد وان احتاج لتصحيح تصحيح. المسألة الثالثة هي مسألة ايش؟ ازاي تفعل مسألة الجامعة، لان هي اصعب حاجة في الباب. المسألة الجامعة بانك تنظر الى اسهم الورثة اللي يرد عليهم الارث، تنظر الى الاسهم والى اصل مسألته، الاصل المصحح. لان مسألة الرد بتبقى ستة دائما، خدها احفظها كده، مسألة الرد اصلها بيبقى ستة، بعد كده بينزل اثنين بينزل الاربعة، مفهوم؟ فبتاخد بقى الاسهم، تنظر الى الاسهم والى مسألة الرد. ان انقسمت يبقى المسألة الجامعة اصلها هو اصل مسألة زوجية. طب خدوها نظري، طيب حرفيا انا مالي عملي، صاحب الرياضات هيعرف. اذا حصل انقسام يبقى اصل المسألة الزوجية هو اصل المسألة الجامعة، وتنزل نصيب الزوجة زي ما هو او الزوج زي ما هو. طيب، وتشوف الناتج من انقسام الاسهم على اصل الرد، تضربه في اسهم الرد. وانا عارف ان المسألة بقت رد دلوقتي، صح؟ بقت دقيق ورد. اعيد تاني، انا اردت ان انا ابين لكم النظري حتى التطبيق العملي يبقى سهل عليكم. طيب ماشي، ناخدوا المثال ثلاث زوجات اهو. طبعا هذه لابد ان احنا المسألة هتبقى طويلة، فلازم ايه ناخد كل المكان. هذه اول مسألة، هنقول اول المسائل مسألة ايه؟ المسألة الزوجية. انا عندي زوجة زوجة زوجة، صح؟ ثلاث زوجات وايش؟ وام واخ الام. طيب، والرزق ثلاث زوجات لهم ايش؟ الربع. لما؟ عدم وجود الفرع الوارث. الام، ها الام لها الثلث، احسنت. والاخ لام له السدس، او خليها كوس واحده. جيد، مش هننظر لهم الان. يبقى اول مساله هنشتغلها اي مساله الزوجيه، راس المساله الزوجيه من كام؟ من اربعه. ورث، ها هيبقى واحد على الثلاثه، الثلاث زوجات هنقسم لهم ايش؟ واحد. مفهوم ولا مش مفهوم؟ مفهوم الحمد لله. واحد نقسمه على الثلاث زوجات، هل تصح القسمه ولا يكون في كسور؟ طيب العلاقه بين الواحد والرؤوس الثلاثه تباين، يبقى صحح المساله الزوجيه الان، ها؟ يبقى تصحيح المساله الزوجيه عدد الرؤوس ثلاثه فاربعه يساوي 12. طيب وهياخدوا كام النساء؟ ها ثلاثه، لان الواحد هتبقى في ثلاثه تساوي ثلاثه، والثلاثه تنقسم عليها ولا ما تنقسم؟ صحت المسألة الزوجية. ندخل على المسألة الثانية، ايش هي مسألة ايش؟ اثنين، مسألة الرد. الرد عندي ام لها الثلث والاخ الام له السدس، راس المسألة كم؟ اصل المسألة ستة، لان في بينهم تداخل، ثلاثة وستة تداخل، يبقى اصل المسألة ستة، يبقى الام هتاخد ثلث في ستة كم؟ اثنين. الاخ الام هياخد سدس في ستة كم؟ واحد. أنا آسف هنا، بس كان لازم أذكر، هنا أخذ واحد من أربعة، الباقي كام؟ ثلاثة، يبقى الباقي فرضا وردا. فاهمين دي ولا لأ؟ مش فاهمينها؟ طب ثلاث زوجات أخذوا من أربعة، أصل المسألة أربعة، كام هياخدوا؟ واحد. يتبقى من أصل المسألة الأربعة خمسة، يبقى الثلاثة ده فرضا وردا لهؤلاء، ولسه ما عملتش مسألتهم، فاهم؟ طيب، يبقى إذا الأم هتاخد اثنين، والأخ الأم هياخد واحد، وأصل المسألة من كام؟ ست. المسألة دي هتبقى اسمها مسألة إيه؟ ها ها رد. يبقى الستة هتبقى كام؟ تلاتة. إحنا ممكن نخلي الستة كده هنا ونعملها تلاتة عشان نسهل عليك. يبقى الستة هتبقى تلاتة، يبقى أصل المسألة كام؟ يا إخوة أفاضل تلاتة، فهمتم؟ طيب الآن هذه المسألة الثانية، أنتقل إلى الثالثة. إيش المسألة الثالثة؟ المسألة الجامعة. إزاي أنا بأتي بالمسألة الجامعة؟ بنظر للأسهم اللي هو نصيب الأم والأخ الأم، اللي هي مسألة الرد، وانظر لأصل مسألة. هنا النظر هي دي أهم شيء، لو ضبطت دي هتحل المسألة كلها. يبقى في المسألة الجامعة عيني تقع على إيش؟ على أسهم الإرث بالنسب. عيني تقع على الإرث بالنسب اللي هو الأم والأخ الأم. كام؟ ثلاثة. طيب، وأصل مسألة الرد يبقى هنظر هنا وهنا. فهمتم؟ ده أول طريق. فهمت؟ طيب نعمل مسألة الرد دي المسألة الثانية. ثلث وسدس، أصل المسألة ستة. الثلث الأم هتاخد اثنين، صحيح ولا لا؟ والسدس الأخ الأم هياخد كام؟ واحد. يبقى اثنين وواحد كام؟ يبقى أصل المسألة هيترد من ستة لكام؟ لثلاثة. فهمت؟ عايز اعمل المسألة الجامعة عشان انهي المسألة. المسألة الجامعة: يقع بصري على اسهم الذين يرثونها بالنسب، ثم يقع بصري بعد ذلك على ايش؟ اصل مسألة الرد، مش الاصل الاول، الاصل الايه؟ الاخير اللي وصلت اليه اللي هي في الرد. طيب، ثلاثة وثلاثة، طبعا الثلاثة لا تنقسم على الثلاثة، لا تقبل قسم على الثلاثة، صح؟ تنقسم ولا ما تنقسم؟ اذا كانت تنقسم قل اصل المسألة الجامعة هي مسألة زوجية. مسألة زوجية كم؟ 12. يبقى ده اصل المسألة الجامعة. اذا كان هي اصل المسألة الجامعة، نزل نصيب الزوجات كما هو كم؟ 3. خلاص، يبقى دي خطوة الاولى. الخطوة الثانية في ايش تفعل بقى؟ اقسم الاسهم على اصل المسألة، والناتج اضربه في نصيب الام ونصيب الاخ الام، دي اخر حاجة. خلاص الحمد لله. 3 على 3 فيها كام؟ يبقى هنا نصيبهم هيكون 2 في كام؟ في 1. وهنا 1 في 1، يبقى نصيب الام هيكون 2 ونصيب الاخ الام هيكون 1، صح كده؟ لا مش صح. لا، هي اخر حاجة احنا هنضرب في 3، مش هنضرب في 2، هنضرب في نفس السهم. نفس السهم، لو قلنا الثلاثة على الثلاثة تنقسم ولا ما تنقسم؟ تنقسم. طيب جيد، اذا كانت تنقسم يبقى اصل المسألة هنا 12، انتهى الموضوع، ودخل الزوجية كما هي. طيب، وتأخذ سهمها اللي هو بينقسم عليه الثلاثة، تضربه في سهم الام او نصيب الام ونصيب الاخ الام، يبقى 2 في 3 مش 1، واحد في 3. 2 في 3 بكام؟ ب6. واحد في 3 3. فهمت؟ اخر حته ما تفهمتش. طيب، احنا بنقول لو في انقسام خلاص، لو في انقسام ايش هنفعل؟ ها، يبقى الاصل في الزوجيه، وتضرب هذا في ايش؟ في نصيب الاول ونصيب الثاني. فهمتوها؟ المساله الجامعه ثاني، المساله الجامعه ايش بنفعل فيها؟ لها خطوات عشان انا سهل عليكم. لها خطوات: الاول النظر الى الاسهم لاصحاب الفرض، 2 النظر الى اصل مساله الرد. طيب، ثالث اذا انقسمت يكون اصلها هو اصل المساله الزوجيه، مفهوم ولا لا؟ خلاص. 4 ناتج القسمه، او اذا كان اتفاق يعني تماثل، جزء السهم، جزء السهم في سهم اصحاب الفروض، مفهوم؟ الخطوه اللي بعد كده قلت تشوف الاسهم، واقع بصرك على اسهمهم، اسهم هؤلاء. طيب، ثم تنظر الى اصل مساله الرد. اذا حصل الانقسام خلاص، اخذت اصل هو جديد واصل مساله زوجيه، بعد ذلك تضرب السهم في سهم اصحاب الفروض، يبقى عندنا اصلا ايش هنفعل؟ 3 مسائل: مساله الزوجيه، وبعدين اولا تجعل المساله الزوجيه من مخرج فرض احد الزوجين ويعطى فرضه منها والباقي لاهل الرد. انا اقول اجعل مساله للزوجيه، اجعل المساله الزوجيه خلاص من مخرج فرض احد الزوجين ويعطى فرضه منها والباقي لاهل الرد، وتصحح. شوف، اول شيء هتجعل المساله الزوجيه، خلاص. بعد ما تجعل المسألة الزوجية لو احتاجت تصحيح تصححها، وهذا التصحيح لا يرجع على أهل الرد. جيد. الثاني مسألة الرد، بعد ما تني مسألة الرد لو احتاجت تصحيح تصححها أيضا. المسألة الجامعة، إيش المسألة الجامعة؟ تأخذ تنظر إلى الأسهم، الأسهم اللي هي الذين يرثونه بإيش؟ بالنسب، وتنظر إلى أصل مسألة الرد. إذا انقسمت أصل المسألة هي مسألة الزوجية، مفهوم؟ مفهوم؟ الحمد لله. وبعدين تقسم هذه اللي هي الأسهم على أصل المسألة، الناتج تضربه في هذه الأسهم. احنا ضربنا هنا واحد، هنا في كام؟ في 3، والثلاثة لابد تضرب في كام هنا؟ في 3، مش احنا ضربنا في 3؟ فما ضربناش، نسينا نضرب السهم الثالث، 3 في 3 ب9 أهو. طيب، انظر بقى لأسهم أصحاب الإرث بالنسب، وانظر إلى أصل مسألتها، 9 و3، تنقسم ولا ما تنقسم؟ تنقسم. يبقى إذن الأصل المسألة الجامعة هو مسألة الزوجية، 12، وخذ نصيب الزوجة اجعله كما هو، لا تغير فيه شيئا. طيب، وبعد ذلك انظر إلى السهم الذي قسمته للذين يرثون بالنسب، واقسمه على أصل مسألة الرد، على أصل مسألتين هم لأن هؤلاء هم أصحاب الرد، صحيح ولا لا؟ فتقسم سهامهم على أصل مسألتين. أصل مسألتين كام؟ ثلاثة. وسهامهم كام؟ تسعة ثلاثة فيها ثلاثة، وأبقى تضرب سهامهم اللي هو اثنين في ثلاثة ستة، واحد في ثلاثة في واحد. فهمت كده؟ فهمت؟ طب نحل التانية، نشوف التانية هتيجي ازاي. المسألة التانية: مات عن زوجتين وعن جدتين، جدة وعن ايش؟ اخوين الام، اخ الام واخ الام. اول شيء ماذا افعل؟ ها اول شيء ماذا افعل؟ المسألة الزوجية معي، المسألة الزوجية، زوجة وزوجة لهم ايش؟ الربع لعدم وجود الفرع الوارث. أصل مسألتين أربعة سنت ورث واحد. طب واحد تنقسم، الباقي كام؟ خلي ده بقى هنا السهم اهو لكل الذين يرثون فرضا وردا، الجدة والأخوات كم لهم؟ الباقي اللي هو ثلاثة. طيب هذه المسألة صحيحة ولا تحتاج لتصحيح؟ أجيبه، تحتاج لتصحيح. واحد واثنين بينهما تباين، أحسنت. يبقى عند التباين ماذا أفعل لأصح المسألة؟ عدد الرؤوس في أصل المسألة، عدد الرؤوس اثنين في أصل المسألة أربعة، يبقى أصل المسألة أصبح كام؟ ثمانية. واللي ضربته هنا أضربه فين؟ يبقى واحد في اثنين، يبقى واحد في اثنين، يبقى نصيب الزوجات اثنين. تنقسم ولا ما تنقسم؟ تنقسم. وهنا ثلاثة اثنين يعطيني كام؟ ستة. ستة ده سهام أصحاب الفرض والرد. ماشي. المسألة الثانية: انتهيت من مسألة الزوجية، ماذا أفعل بعد ذلك؟ خطوة ثانية، مسألة الرد. أقول اثنين مسألة الرد. مسألة الرد: الجدات لهن السدس، والإخوة الأم لهم الثلث. يا أستاذنا أبو معان الثلث. آه نعم. طيب يبقى أصل المسألة ثلاثة وستة بينهما تداخل، يبقى الستة أصل المسألة. يبقى الجدات هتاخد كم؟ الجدات عندي اتنين جدات صح؟ هتاخد واحد. والأخوين الأم هياخدوا كم؟ اتنين. في إشكال في الأخوين الأم؟ المسألة صحيحة ولا غير صحيحة في الأخوين الأم؟ صحيحة. يعني هياخد الأخ الأول ياخد واحد، ممكن نسهلها كده نقول يبقى واحد واحد صح؟ نعم. الجدات تصح المسألة؟ قبل أن تصح شوف المسألة تعول ولا فيها رد؟ فيها رد. ليش؟ واحد اثنين ثلاثة، وأصل المسألة كام؟ يبقى المسألة هترد الكام؟ بثلاثة. مفهوم؟ جيد. الآن عندي واحد وجدتان، كيف أقسم؟ ها كيف أقسم؟ ما يصح التقسيم يبقى لابد أصحح. طب واحد واثنين عدد الرؤوس اثنين بينهما تباين، كيف أصححها؟ ها يبقى تديني كام؟ ست. طيب يبقى هنا واحد في كام؟ اثنين. وهنا واحد في كام؟ وهنا واحد في كام؟ في اثنين. يبقى الجدتان واحد وواحد صح؟ صحيح ولا لا؟ لهم اثنين، والأخ الأم له اثنين، والأخ الثاني له اثنين، كده صحيح؟ طيب أعمل إيش بقى في الثالثة؟ ها ثالث حاجة أروح للمسألة، كيف أفعل في المسألة الجامعة؟ أنظر إلى أسهم أصحاب الفرض والرد، وأنظر بعد ذلك إلى أصل مسألة الرد اللي هي بعد الرد كام؟ ده بعد التصحيح. فهمتم؟ جيد. ستة تنقسم على ستة، يبقى أصل مسألة الجامعة إيش؟ فأحسنتم إن هي مسألة زوجية ثمانية. لو خدنا ثمانية يبقى الزوجات تنزل كما هي اثنين. مفهوم؟ طيب ماذا أفعل؟ نظرت أنا إلى هذه اللي هي الأسهم لأصحاب الفرض وأصل المسألة فوجدتها تنقسم، فإذا كانت تنقسم ائتني بخارج القسمة. ها خارج القسمة كام؟ واحد. يبقى كل الواحد ده هضربه في إيش؟ في كل الأسهم، يبقى هيبقى واحد للجدة الأولى في واحد يساوي واحد، واحد للجدة الثانية في واحد يساوي واحد، اثنين للأخ الأم في واحد يساوي اثنين، اثنين في واحد بكام؟ باثنين. ها طلعت كام كده؟ أصبحت صحيحة ولا مش صحيحة؟ فهمتوا ولا فهمتوش؟ طب دلوقتي احنا ما خدناش غير مثل واحد بس، هي مسألة انها تنقسم، ده في التباين والموافقة على نفس النوع ولا اجزاء انواع تانية؟ ها طيب انا هرجع لكم بس المسألة الاولى، هي المسألة الاولى ثلاث زوجات او زوجة زوجة زوجة وأخ الأم صح وأم. لا ملوني بقى ماذا أفعل؟ أول شيء ها المسألة الزوجية أحسنت، يبقى واحد المسألة الزوجية، ثلاث زوجات لهم إيش الربع، العدم وجود أربعة ورث، يبقى ربع في أصل المسألة أربعة كام؟ واحد. الأخ الأم والأم الباقي كام؟ الحمد لله فهمنا كده؟ جيد. تعال نشوف بقى هل مسألة الزوجية تحتاج لتصحيح ولا لا؟ واحد وثلاث رؤوس بينهما تباين، صحح المسألة، اضرب عدد الرؤوس في ايش؟ يبقى اصل المسألة بدل ما يكون اربعة اصبح كام؟ اتناشر، زي ما ضربت في عدد الرؤوس في راس المسألة هضرب في الاسفل، واحد في ثلاثة بثلاثة، اصبح الثلاثة ده يتفرق على الزوجات ولا لا؟ ينقسم ولا ما ينقسم؟ كل زوجة لها واحد سهل، والثلاثة هنا تضرب في كام؟ في ثلاثة بتسعة. جيد. تعالى ادي المسألة الاولى. اتنين ها مسألة الرد. طيب مسألة الرد، أخ الأم وأم، الأم لها ثلث والأخ الأم له سدس، أصل المسألة من كام؟ أنتوا فاهمين ولا لا؟ طيب أصل المسألة من ست أهو، ورد دعك بقى من الأسهم الآن، حط عليها دايرة وسيبها انتهى دلوقتي، يبقى سدس في ستة واحد، ده الواحد لمين؟ للأخ الأم. الأم ثلث في ستة كام؟ اتنين. تنقسم بينهم ولا ما تنقسم؟ تنقسم، لكن الستة دي هيبقى فيها رد، يبقى أصل المسألة هيبقى كام؟ ثلاثة. خلصنا كده الحمد لله. بقي خاتمة المسك. إيش خاتمة المسك؟ المسألة الجامعة. المسألة الجامعة أهو، النظر إلى الأسهم أصحاب الفروض، وبعد كده النظر لأصل مسألة الرد، وبعدين الانقسام. عمليا انظر إلى أسهم أصحاب الفروض، ثم اطلع ببصرك إلى أصل مسألة الرد، شوف تنقسم ولا ما تنقسم. طب إذا انقسمت يبقى أصل مسألة الجامعة إيش اللي هي كام؟ 12. أحسنتم، 12 يبقى تنزل بالزوجية بنفس أسهمهم لا زيادة ولا نقصان. خلاص. طيب يبقى لنا بقى بعدما نظرنا نعمل عملية إيش؟ لا، عملية القسمة. القسمة يبقى التسعة على الثلاثة يساوي ثلاثة، ده جزء السهم، ده اسمه جزء السهم، يبقى الثلاثة دي هتضربها في سهم أصحاب الفروض اللي بيرد عليه، هيبقى واحد في كام؟ في خارج القسمة كام؟ ثلاثة. اثنين في خارج القسمة كام؟ ثلاثة. يبقى إذن الأخ الأم هياخد ثلاثة والأم هتاخد ستة، ويبقى ثلاثة وثلاثة ستة، ستة وستة اتناشر، وصحة المسألة. فهمتم؟ الحمد لله. طيب المسألة الثانية هي مسألة التباين، والمسألة الثالثة هي مسألة التوافق، وهذه إن شاء الله الأسبوع القادم نختم بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.